تحمل الشهادة فرض كفاية لابد، يعني لا يجوز الإنسان إذا طلبت منه الشهادة أن يرفض، يقول الله تبارك ويا أبا الشهداء إذا ما دعوا، يعني طلب منك أحد أن تشهد على أمر فشل إذا ما كان فيه ضرر عليك، إذا كان فيه ضرر موضوع ثاني، لكن إذا ما كان فيه ضرر الأصل أنك تشهد، أن هذه من باب يعني حاجة أخيك المسلم إليك، قال أريدك أن تشهد في زواج، أريدك أن تشهد في بيع وشراء، أريدك أن تشهد في وصية، أي شيء، المهم طلب منك الشهادة ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا فاقبل، لأن هذه مصلحة تقدمها لأخيك المسلم، هذا أمر. الأمر الثاني شهدت ثم طلب منك أن تؤدي الشهادة، يقول الله تبارك وتعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، إذا طلبت منك الشهادة ولم يكن عليك ضرر فيجب عليك أن تشهد، مفهوم الضرر ضرر على نفسك على مالك على أهلك، هددت بالقتل هددت، أما ضرر اجتماعي لا والله ما أقدر أشهد على أبوي، ما أقدر أشهد على أخوي، ما أقدر أشهد على أمي، ما أقدر أشهد على هذا، عندنا عيب عند هذا، ليس ضرر هذا، ليس ضرر هذا، يجب عليك أن تشهد، فسويت الكلام عن هذا. المهم أنه الله تبارك يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فالإنسان إذا دعي للشهادة واحتيج إليه إذا كان في غيري يقول يشهد غيري لا تحرجوني مثلا يشهد غيري، لكن إذا ما كان هناك غيره يجب عليه أن يؤدي الشهادة. وهنا تنبيه لمن يقول أنا ما أستطيع أن أشهد على ابن قبيلتي، أو لا أستطيع أن أشهد على قريبي، أو لا أستطيع أن أشهد على أخي، أو لا أستطيع أن أشهد على هذا ويضيع حقوق الناس، هذا آثم عند الله تبارك وتعالى، هذا آثم عند الله تبارك وتعالى، لأن الأصل أن الإنسان يشهد ولو على والديه أو الأقربين أو على نفسه، يجب عليه أن يشهد. وأقيم الشهادة لله سبحانه وتعالى.